هذا بيت سعيد. بيته أمام المستشفى. بيته جميل، فيه حديقة كبيرة. هذه غرفته، فيها نافذة صغيرة ومروحة جميلة. هذا سريره، وهذا كرسيه، وهذا مكتبه. كتابه وقلمه وساعته على المكتب، وحقيبته تحت المكتب. نافذة غرفته مفتوحة. سعيد له أخ واحد، غرفته أمام غرفته. وله أخت واحدة، غرفتها أمام المطبخ.